بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسن فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فنبدأ في هذا اليوم بإذن الله عز وجل في هذه الدروس في مناسك الحج والعمرة في ضوء الكتاب والسنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. طهمونيخ ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى، كوخ نمغوديس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنكمل إن شاء الله تعالى هذه الدروس في مناسك الحج، شرح مناسك الحج والعمرة. وآخر درس كنا انتهينا من مسألة الرمي، أي رمي جمرة العقبة. نعم، فأنا توجو في اليوم العاشر من ذي الحجة. On avait cité أن الأعمال في هذا اليوم كثيرة، منها après avoir passé la nuit à Muzdalifa se rendre à Mina pour الرمي، ثم الذبح، ثم الحلق أو التقصير، والحلق أفضل، ثم الطواف، ثم السعي، ثم يرجع إلى منى. Et c'est ce qu'on va détailler إن شاء الله الآن. قال وفقه الله: ثم ينحر المتمتع هديه. ينحر أو يذبح، النحر سل الإبل، وطريقة النحر معروفة، والذبح سبور البقر وأشياء اكسترا. ثم يحلقون، والحلق أفضل ونبيدين، وبذلك يكون قد حل للحاج اللباس، فهذا التحلل الأول. après الذبح، le sacrifice on est le jour du عيد، يذبح، ثم يحلق رأسه أو يقصر، والحلق سأفضل. après الحلق فقد حل، أي tout ce qui lui était interdit en tant que محرم c'est permis sauf النساء. قال والطيب، قد حل للحاج اللباس، il peut se réhabiller normalement. وطيب le parfum، وكل شيء إلا النساء، فلا يحللن لهم حتى يذهبوا إلى مكة ويطوفوا بالبيت طواف الإفاضة. هذه المسألة ستأتي معنا. فالتحلل الأول après الحلق، et on va voir que la مسألة فيها خلاف، et التحلل الثاني après طواف الإفاضة. عن جابر رضي الله عنه قال: ثم انصرف صلى الله عليه وسلم إلى المنحر فنحر، أي après avoir jeté les pierres في جمرة العقبة. قال الإمام الألباني رحمة الله عليه: قال ثم يأتي المنحر في منى فينحر هديه، وهذا هو السنة. السنة سكي ذبح لمن كساسوا في الحج أو في غير الحج. التوكيل سجائز، لكن لا ينبغي التوكيل alors que tu peux faire toi-même. لكن يجوز له أن ينحر في أي مكان آخر من منى. Donc السنة c'est que c'est toi qui inhar ta bête et il y a juz que ça soit fi ay makan fi Mina. Qal wa kadhalik fi Makkah. Donc c'est pas obligé que ça soit dans ce makan, dans un makan précis là. Tant que tu as Mina ou Makkah, inshallah الذبح أو النحر جائز. قال لقوله صلى الله عليه وسلم قد نحرتها هنا ومن كلها منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر فانحروا في رحالكم. Donc que ce soit Mina ou à Mecca, فالنحر مشروع الذبح جائز. قال والسنة أن يذبح أو ينحر بيده إن تيسر له. هي نعم لأن تعلمون هناك بك الزحام كثرة الحجاج كثرة الأضاحي etc. فربما لا يتمكن الإنسان من الذبح بنفسه et si peu c'est أفضل c'est السنة et si peu pas s'il a fait comme ils font beaucoup de gens الآن avec l'agence l'organisation أنهم يبي et tout est compris et il y a un organisme qui ذبح pour eux فهذا جائز. قال وإلا أناب عنه غيره. Et comme on a dit الآن beaucoup d'agences ils prennent tout en charge. لكن ولو s'ils prennent en charge si tu peux ذبح toi-même c'est أفضل. أما أحكام الهدي والأضحية on va pas détailler هنا. Ça c'est des دروس à part et il y a des أبواب في كتب الفقه خاصة بهذا et des رسائل écrit par أهل العلم. Et nous, on avait détaillé pour nos frères francophones ces masail, ahkam al-hadi wal-udhiya dans une kalima. Celui qui veut plus de détails, fayardi ila kutub wa rasail ahl al-ilm, ou cette kalima pour celui qui a du mal en arabe. Kadhalik masail al-halq wa taqsir taqaddamat fi sifat al-umrah. Wa huna al-halq c'est afdal. Kama fi hadith ibn Umar. اللهم ارحم المحلقين فقيل له المقصرين قال اللهم ارحم المحلقين فقيل له المقصرين قال والمقصرين فالحلق سأفضل pour الحاج. مسألة ماذا يصنع الأصلع الذي لا شعر له. قد يقول قائل وهذا حاصل لبعض الناس وبعضهم يسون أصلع يسون شوف يسون pas de cheveux فماذا عليه vu qu'il n'a pas de cheveux. قال الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني ولنا أن الحلق محله الشعر فسقط بعدمه أي الحلق c'est se raser les cheveux. فالسلوي qui n'a pas de cheveux فسقط الحلق بعدم الشعر vu qu'il n'a pas de cheveux il n'a pas de حلق à faire. وبعض العلماء يقولون أنه il fait passer le rasoir sur sa tête quand même وهذا في الحقيقة c'est un قول مرجوح. لأن المقصود سيغازي لي شوفو فسي لا با دو شوفو سيت عباده هو اللي معذور عنها لأن لي مونك سيت شوز. فلهذا الامام ابن قدامه الى دنا بالاكزامبل رحمه الله عليه قال كما يسقط وجوب غسل العضو في الوضوء بفقده صحيح مثلا واحد لي مونك لو برا غوش اي في الوضوء است كون لو دي في كان ميم اي سيمول كوم سيل افي سون برا غوش alors qu'il a plus de bras. Là il fait le bras droit, Thomas. Il fait directement après le bras droit, il fait la tête, les oreilles, etc. فهكذا هنا. Il a pas de cheveux. Voilà. La haja, il fait passer le rasoir quand même là. إنما الأعمال بالنيات. Lui, il a la niya de faire هذا là qu'il n'a plus de cheveux, donc يسقط عنه. Une autre مسألة. Et elle est importante. On va citer, on va détailler قليلا الخلاف par rapport au تحلل. في الحج التحلل c'est le fait de ne plus être en état d'ihram. Donc on a lu نحن كلام شيخ محمد وفقه الله أنه يقول قد حل للحاج اللباس والطيب etc. après الحلق. Vous allez voir qu'il y a un خلاف بين أهل العلم على قولين. فبعضهم يقول et c'est le premier قول أن التحلل الأول on ne cite pas du athan ou que tout lui est permis, même avoir des rapports avec sa femme. Hada c'est ba'tawaf al-ifada. Hada c'est clair. Là on parle tahallul al-awwal. Il peut remettre ses vêtements, il peut mettre du parfum, il peut tout faire sauf al-jima'. Hada tahallul al-awwal yahsul ba'd al-rami wal-halq. Ça c'est le qawl al-awwal. Quand il a fini de jeter les pierres, Jamrat al-Aqaba, et il s'est rasé les cheveux, Hada al-Tahallul al-Awwal. Ça, c'est un qawl. Wa huwa madhhab al-Imam Ahmad, wa l'Imam al-Shafi'i, wa ghayrihim alayhim rahmatullah. استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميتم وحلقتم حل لكم الطيب وكل الأشياء إلا النساء. Donc الحديث est clair, إذا رميتم وحلقتم. لكن c'est pas chaque hadith que صريح que صحيح. Ce hadith الآن est صريح, il est clair. لكن vous allez voir qu'il y a une عله, il y a un problème في الإسناد. فلهذا الشيخ محمد بن حزام وفقه الله في فتح العلام إلى ديتاي ست مسألة فقال رواه أبو داود وغيره أي سحديث كم ينسيتي وفي إسناده حجاج ابن أرطاء وهو مدلس وفيه ضعف وقد خلط في الإسناد والمتن كما بين الإمام البيهقي رحمة الله عليه أي لا ديتاي هذا نعم فحجاج ابن أرطاء هذا سمدلس فيه ضعف إلى خلط في الإسناد والمتن. المتن أحيانا إلى سيتي لفظة حلقتم أحيانا إلى بسيتي فالحديث لبا واضح فلهذا العلماء ضعفوا. القول الثاني أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة. دوزيام قول أن التحلل الأول كنت فيني جمرة العقبة avant الحلق كنت lancer les pierres أي la matinée du 10 avant de sacrifier تحلل. Premier تحلل. أي tu peux مثلا si tu couvres ta tête فلا شيء عليك. وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله وهو رواية عن أحمد صححها ابن قدامة رحمة الله عليه. ابن قدامة تعلمون أنه سيحنبل المذهب. الإمام أحمد إلى دو رواية. Une رواية في premier قول أن التحلل الأول سبعد الرمي والحلق. Et un deuxième قول أنه سبعد الرمي avant الحلق. Et ابن قدامة رحمة الله عليه il a choisi cette رواية. واستدلوا بنفس الحديث لو ميم حديث حديث عائشة إذا رميتم قال حل لكم فقد حل لكم إذا رميتم فقد حل لكم sans زيادة الحلق لأنها لمعلة كما تقدم لمن بيهقي أطري ذو دمتخنة لضعيفة. فعلى هذا عندهم التحلل الأول لبعد الرمي. وهذا القول لدوزيام qu'on vient de citer جاء عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة عن ابن الزبير إلى صحيح عنهما كما في مصنف ابن أبي شيبة كذلك جاء عن ابن عباس لكن فيه ضعف. وفي سنن النسائي رحمه الله لإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم وغابلي cette مسألة je te mets du parfum avant de rentrer en état d'ihram. فعائشة الله في البروفيس صلى الله عليه وسلم قال وبحله بعد رمي جمرة العقبة elle lui a mis du parfum alors après جمرة العقبة il est devenu halal. Et ça c'est un دليل على هذا. لكن في الحقيقة il est pas صريح. Ça peut être après جمرة العقبة et كذلك النبي صلى الله عليه وسلم il s'était déjà rasé la tête. ففي الحقيقة il est pas صريح في المسألة لكن avec tout ça القول الثاني والله أعلم il est أقرب. فلهذا قال الشيخ محمد ابن حزام في فتح العلام قال أحاديث القول الثاني أقوى وأكثر فهو أقرب وقد رجح ذلك العلامة الألباني رحمه الله ولكن الأحوط العمل على القول الأول فالأحاديث كلها لم تسلم من الكلام والحديث الأخير لعائشة ليس بصريح. هي نعم طول أحاديث فيها شيء فيها ضعف فيها دعلل etc. الأخير celui qu'on a cité في سنن النسائي صحيح لكن il est pas صريح. لأن عائشة elle a dit qu'elle a mis du parfum au prophète sallam après qu'il a lancé les pierres sur Jamrat al-Aqaba لكن il n'y a pas de précision est-ce que c'est avant est-ce qu'il avait fait le halq ام لا مفهوم هذا. فلهذا قول الشيخ محمد الطيب أن الأحوط c'est que après t'être rasé لأن après le rasage de la tête il y a aucun خلاف على هذا فهذا الأحوط. لكن تستفيد من هذا الخلاف هذا الشيء أن si tu t'es couvert la tête أو تعمي دو بارفان أبخي جمرة العقبة فإن شاء الله لا شيء عليك لأن القول الثاني إلى أقرب والله أعلم. قال ويحصل التحلل الثاني عند أهل العلم بالطواف بالبيت طواف الإفاضة بعد أن يرمي ويحلق قال ولا خلاف في ذلك نعم أما التحلل الثاني أبقى طواف الإفاضة فهذا يبقى خلاف الشيخ العثيمين رحمة الله عليه لأن كلام نفيس جدا في الشرح الممتع كتاب الحج pour rapport à cette مسألة إلى détaillé رحمة الله عليه أي التحلل الأول النزاع الخلاف إلى détaillé رحمة الله عليه ثم إذا قدم الحاج الذبح على الرمي أو الحلق أو أخر بعضه على بعض أجزأه والسنة أن يكون الترتيب على ما ذكرنا الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم الطواف سينوت مسألة ونادي دونك هذا اليوم العاشر من ذي الحجة يبكو أعمال السنة ستفق دون لغض كما جاء في الأحدي أولا الرمي Aïe, après avoir passé la nuit à Muzdalifa, le matin, quand le jour se lève, direction Mina, et tu jettes les pierres fi Jamrat al-Aqaba. Thumma al-Dhabh, c'est le jour du Eid, c'est le dixième jour de l'Hijja. Thumma al-Halq, après avoir fait al-Dhabh, se raser la tête. Thumma al-Tawaf. Et après al-Tawaf, al-Sa'i. هذا الأفضل, لكن يجوز, c'est jaiz de faire passer, مثلاً, al-Dhabh, أو الحلق avant الذبح أو الطواف avant الحلق etc. كما سيأتي في الدليل والدليل هو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو وقف بمنى للناس يسألونه نعم النبي صلى الله عليه وسلم أمنى les gens sont venus lui poser des questions حجة الوداع le seul حج qu'il a fait عليه الصلاة والسلام juste avant sa mort فقال قائل يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح donc هذا الصحابي رضي الله عنه il a démontré au prophète صلى الله عليه وسلم أنه il a fait الحلق فحلقت قبل أن أذبح donc il s'est rasé avant الذبح et on a dit السنة c'est الذبح ثم الحلق أي الترتيب فقال صلى الله عليه وسلم اذبح ولا حرج أي أكن مال sacrifie même si tu t'es rasé وقال آخر ذبحت قبل أن أرمي نعم il a sacrifié ثم il avait pas encore jeté les pierres جمرت العقبة في الصباح أي il a fait passer الذبح avant فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج متفق عليه تنبيه الناس حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي افعل ولا حرج c'est pour أعمال le dixième jour de الحجة فلا ينبغي d'appliquer هذا dans جميع صفات أو جميع أعمال العمرة والحج لا il y a des choses c'est précis tu peux pas faire avant ou retarder لكن النبي صلى الله عليه وسلم ce jour là vu qu'il y a beaucoup d'أعمال c'est une رخصة وهذا الدين اللي مبني على اليسر كما تعلمون فالنبي صلى الله عليه وسلم مرخص لهم أما شاك شوز كل حاجة فيه والمعتمر on dit افعل ولا حرج فهذا سيبا الصواب افعل ولا حرج نو سي شوز كل النبي صلى الله عليه وسلم يلاسيتي أما تقديم السعي على الطواف تعلمون أن لو ترتيب لو ريبيت الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم تغطون مكة الطواف السعي ففيق باسي certains amal avant d'autres là bas خاصةً celui qui a une excuse أما celui qui a pas d'excuse ففي الحقيقة يتحرى الترتيب نعم لكن si t'as pas le temps ou tu préfères passer ce amal avant d'autres par exemple pour éviter zihram خاصةً si t'as des personnes معك etc فلا بس لكن الأفضل c'est تحري هذا الترتيب أما السعي والطواف فجمهور أهل العلم يرون عدم الإجزاء جمهور أهل العلم Ils sont d'avis, tu ne fais pas le sa'i avant le tawaf. Non. Là, tu fais le tawaf et tu fais après le sa'i. Enfin, celui qui fait le sa'i avant le tawaf, l'ahwat, c'est qu'il recommence le sa'i. Non. Lian, fil hadith, vous avez remarqué que personne n'a cité qu'il a fait le sa'i avant le tawaf. Non. Enfin, l'afdal, c'est de rester à la hadith. Les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé de faire passer avant, فلا بس أما les choses qui sont pas citées فلا فالأحوط إعادة السعي على من قدمه على الطواف والله أعلم سيقولون هذه جمهور أهل العلم هاي لما جو قلت يسمون على هذا ثم قال شيخ محمد إذا لم يستطع المتمتع أن يهدي فعليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله نعم دونك Al-Hajj, il doit sacrifier, ça s'appelle Al-Hadi. S'il ne peut pas, مثلاً, il n'a pas assez d'argent. Ça arrive. Fahada, et هذا الحال, يصوم. قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى لقول الله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج والسبعة إذا رجعتم الآية صريحة ويجوز قال صيام هذه الأيام الثلاثة والسبعة متتابعة أو متفرقة نعم ces trois jours tu peux les faire à la suite ou tu peux les faire séparé. كذلك les 7 jours quand tu rentres chez toi. قال والأولى تأخير صيام الثلاثة إلى قرب الحج قبل يوم عرفة. نعم. Le mieux c'est de les faire avant عرفة. لأن الإنسان sait est-ce qu'il peut sacrifier أم لا. S'il n'a pas les moyens, il sait qu'il ne va pas sacrifier. Avant عرفة, il fait 3 jours. Et quand il rentre chez lui, après l'ihram, il retourne en son pays, il fait 7 jours. قال ومن لم يصومها كلها أو بعضها قبل الحج صامها في أيام التشريق. Celui, les 3 jours, il n'a pas pu les faire avant عرفة, avant le Hajj, il les fait أيام التشريق. 11, 12, 13, quand il est à Mina. قال لما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي نعم celui qui n'a pas sacrifié لأن أيام التشريق c'est من العيد أيام أكل وشرب وذكر كما جاء في الحديث أما celui qui n'a pas pu sacrifier فهذا لا بأس يصوم قال بعد ذلك يتوجه الحاج إلى مكة ليطوف بالبيت طواف الحاج Après cela, il se dirige en direction de Mecca. Donc, on est toujours le 10 de Dhul Hijjah, le jour du Eid. On est toujours dans la matinée. Si l'insan l'a suivi de tertib, et s'il n'est pas trop bloqué par Az-Ziham, الآن toujours la matinée, il se dirige en direction de Mecca. قال وهو طواف الإفاضة وهذا الطواف ركن من أركان الحج C'est un pilier parmi les piliers du Hajj. At-tawaf. Tawaf al-ifada. قال وهو المراد بقوله تعالى وليطوف بالبيت العتيق. وصفة هذا الطواف كصفة الطواف الذي ذكرنا في صفة العمرة. العمرة. صفة العمرة. On avait expliqué الطواف. En détail, ولله الحمد. وهنا, c'est les mêmes critères. C'est la même façon. Al-Ka'ba, à ta gauche, tu commences par la pierre noire, etc. إلا قال أن هذا الطواف ليس فيه رمل ولا اطباء. الرمل c'est se précipiter أو accélérer le pas les trois premiers tours. والاطباء c'est faire passer الرداء le tissu que tu as au-dessus du corps en dessous de l'épaule droite et sous ton aisselle droite. فهذا في طواف الإفاضة t'as pas besoin, tu ne dois pas faire ça, c'est pas مشروع. Ça c'est خاصة pour طواف القدوم أو طواف العمرة. قال بل يطوف الحاج بلباسه المعتاد نعم لأن تفني normalement تفني النحر والحلق donc تحلل تحلل الأول t'as remis tes vêtements normal t'es reparti à Mecca et tu fais الطواف et tout ça tout ce qui est lié avec طواف تقدم معنا في صفة العمرة بقي الوقت وقت طواف الإفاضة قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرح الممتع قال والصواب أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة donc الوقت اللي واسع سو طواف الأفضل c'est de faire ce jour لكن خاصة ceux qui ont une excuse ربما ils peuvent pas le faire ce jour فإذ ont tout le mois de ذو الحجة إلا إذا كان هناك عذر أما celui qui peut pas le faire ذو الحجة il a عذر maladie ou autre فهذا له عذره il le fait quand il peut قال كمرض لا يستطيع معه الطواف لا ماشيا ولا محمولا أو امرأة نفست قبل أن تطوف طواف الإفاضة فهنا ستبقى لمدة شهر أو أكثر اي نعم et ça c'est un exemple طيب المرأة qui a été touchée par le حيض أو النفاس لأن هذه المرأة كما تعلمون تقدم معنا حديث عائشة رضي الله عنها أنها التي تشبع الحيض رضي الله عنها فالنبي صلى الله عليه وسلم يفعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت تفتسك الحاج إفا صف الطواف فهذه المرأة الآن طواف الإفاضة سنركن من أركان الحج سنبلي فالآن سيالي أتان بغ الحيض أي في الحقيقة الحيض سأسهل لأن سين بيريود كورت Ça varie de 5 jours, 6 jours, 7 jours, 10 jours, 15 jours, ربما maximum. أما النفاس, وهو الدم الذي يخرج بعد الولادة, ربما ça dure 40 jours, plus d'un mois. فهذا, فالآن, si cette femme est touchée par هذا, comment elle fait طواف الإفاضة? C'est un ركن, il est obligatoire. Et elle, elle est touchée par هذا. Est-ce qu'elle attend أملا? قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه il répond à cette question قال هذه بارك الله فيك إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة فإن كان يمكن يبقى رفقتها أي ceux qui sont qui l'ont accompagné comme son père son frère ou autre ou son mari حتى تطهر وتطوف فهذا هو المطلوب s'ils peuvent rester في مكة jusqu'à que cette femme Elle rentre en état de pureté. Elle est plus haïda ou nufasa. Enfin, c'est ça le matelot. Ils attendent. Le haqiqa fi al-mar'a al-haïd, c'est possible. Ou c'est plus simple. Il y en a ces quelques jours. Et fi nufasa, rubama, il y a une mashaqqa. Il y en a 40 jours. Ça peut être long. Et ils n'ont pas la qudra. Ils doivent retourner pour travail ou autre. Qala li anna al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam lamma أخبر أن صفية قد حاضت قال أحابستنا هي فقالوا إنها قد حاضت قال صلى الله عليه وسلم فلتنفر الحديث تموت قوله أحابستنا هي أن صفية حبستهم أي زون été bloqué لأن ils devaient l'attendre ça montre أن s'ils peuvent attendre ils doivent attendre لأن cette femme elle doit faire le hajj elle est venue faire le hajj Et elle doit faire ce pilier. Tawaf, elle est fard. Donc, premier cas, s'ils peuvent attendre, ils attendent. Et ça, c'est compliqué avec les voyages organisés. Les voyages organisés, il y a une date de retour et ils ne peuvent pas attendre pour une femme, pour une personne. فَلِهَذَا قَالَ شَيْخُ الْعُثَيْمِينَ وَإِذَا كَانَ لَا يُمْكِنْ كَمَا هُوَ الْحَالِ فِي وَقْتِنَا نَظَرْنَا إِنْ كَانَتْ فِي الْمَمْلَكَةِ فَلْتَذْهَبْ مَعَهُمْ وَتَبْقَى عَلَى التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ حَتَّى تَطْهُرْ Si c'est une femme qui vit fil mamlaka ay al mamlaka al arabiyya al saoudiyya harasaha Allah fa hadi al retourne dans sa ville probablement elle habite à Jeddah ou à Médine ou à Riyad ou elle retourne dans sa ville et elle est toujours ala al tahallul al awwal ça veut dire que elle ne peut pas avoir de relation avec son mari etc. Naam et si elle est en état de hayd wa nifas c'est واضح qu'elle soit en état de ihram même là, elle ne peut pas. فَتَبْقَ عَلَى التَّحَلُّلُ الْأَوَّلِ Et dès qu'elle peut, قَالَ شَمْ عَتَيْمِينَ حَتَّى تَطْهُرَ فَإِذَا طَهُرَتْ رَجْعَتْ Elle revient à Mecca et elle fait le tawaf. Après, c'est purifié. قَالَ لِأَنَّ الْأَمْرُ مُمْكِنْ نَعْمْ لِأَنَّ c'est une femme qui vit en Arabie Saoudite et هذا c'est سهل. Quelques kilomètres, Même si elle habite à Médine, même si elle habite à Riyad, c'est quelques kilomètres, une matinée, une journée, elle voyage, elle fait tawaf, elle retourne chez elle. Et son hajj est sahih. هذا واضح. قال وإذا كان لا يمكن أن ترجع فهذه donc si elle peut pas revenir. Et ça c'est l'état des femmes qui habitent pas en Arabie Saoudite, qui viennent de loin avec des voyages organisés, elle peut venir, elle est venue qu'une fois, Thomas, elle peut pas revenir pour faire que tawaf. C'est trop compliqué. فهذه قال فهذه تلبس حفاظة على فرجها لئلا يسيل الدم على البيت على المسجد الحرام ثم تطوف للضرورة ويصح طوافها هذا أصح الأقوال في المسألة للضرورة. C'est ça, c'est un قول وجيه. C'est un قول قريب. Et inshallah, c'est le قول صحيح. أنها elle fait quand même le طواف. Bien sûr, elle se protège, comme a dit le Cheikh Ibn Uthaymeen, حَتَّ لَا يَسِيلَ الدَّمْ Et elle fait le tawaf, لِأَنَّهَا لَفِي حَالْ دَرُورَ Et elle est عَاجِزَة Et elle est venue faire le hajj. Et ce pilier, c'est obligé pour le hajj de le faire, et elle n'a plus le choix. فَفِي هَذَا الْحَالْ Elle fait le tawaf, et Inch'Allah, son tawaf est sahih. L'imam Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, وَتِلْمِيدُهُ Ibn Al-Qayyim, ils ont un kalam nafis, جِدًا فِي هَذِي الْمَسْأَلَة انظر مجموع الفتاوى اعلام الموقعين فايز اون سيتي سيت مساله اون ديتاي اي لي دو رحمه الله عليهما ايز اون رجح انها الف الطواف كما الى سيتي شيخ العثيمين Wallahu ta'ala a'lam. Une autre mas'ala qui va, qu'on peut, ou qui suit cette mas'ala, c'est أخذ حبوب منع الدورة الشهرية. Ça c'est une solution كذلك. Avant de faire le hajj, أن هذه المرأة, est-ce qu'elle peut prendre des pilules pour couper الدورة, ce cycle il soit coupé, حتى على la passe et règle. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه لا حرج أن تأخذ المرأة حبوب منع الحيض تمنع الدورة الشهرية أيام رمضان حتى تصوم مع الناس وفي أيام الحج. أما أيام رمضان, on avait détaillé cette mas'ala dans les durous qu'on avait fait في رمضان. Et في الحقيقة رمضان c'est pas comme الحج, لأن الحج c'est qu'une fois dans ta vie et t'as que ce moment pour faire tawaf al-ifada. Et كذلك c'est compliqué de revenir. أما رمضان فعائشة رضي الله عنها quand elle avait le hayd et les autres sahabiyat, elle mangeait ثم rattrape le siyam. En fait, il y a aucun problème. لأن c'est حبوب. تعلمون أن c'est pas simple de les prendre. Et il y a une conséquence sur la santé de la femme, etc. أما في هذا الحال في الحج, في الحقيقة c'est qu'une fois. Elle les prend qu'une fois et elle fait son hajj, inshallah ta'ala, et elle revient. Fait qu'une fois. بإذن الله عز وجل سافي أوكامال فلهذا وبعض العلماء إذن رخص إي سي أون سوليسيون باغمي لي سوليسيون. لكن قال شيخ ابن باز قال في أيام الحج حتى تطوف مع الناس ولا تتعطل عن أعمال الحج وإن وجد غير الحبوب يمنع من الدورة فلا بأس. سي أون أوت سوليسيون أون فام الكور أون أوت سوليسيون من الطب العربي إكسيتيغا بو كوبي الدورة فتمام. قال إذا لم يكن فيه محظور شرعا أو مضرة. Bien sûr. أما si elle sait que cette pilule, si elle la prend, ولو une fois, ça lui fait du mal, أو يا محظور شرعي, فلا تأخذ. لا تأخذ. Et elle applique la fatwa de l'imam ibn Taymiyya, d'Ibn al-Qayyim et Cheikh ibn al-Taymiyya. ثم قال وفقه الله على المتمتع سعي آخر للحاج بين الصفا والمروة عقب طواف الإفاضة. Après avoir fait tawaf al-ifada, qu'on a détaillé nahnu fil umrah, al-tawaf, al-hajj, il fait al-sa'i bayna al-safa wal-marwa, et tout ça taqaddam ma'ana fi sifat al-umrah, fala haja, qu'on répète ici. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, qawluhu, ay sahib zad al-mustaqni'a, thumma qad halalahu kullu shay. Après ce sa'i, après tawaf al-sa'i, fa ahallalahu kullu shay, il devient halal, al-tahallul al-thani. فقال شيخ ابن عثيمين أي حتى النساء فيمكن للرجل إذا كان أهله معه أن يستمتع بأهله في آخر يوم العيد بعد أن يرمي ويحلق نعم أو يقصر ويطوف ويسعى نعم تحلل الثاني tout lui est permis الآن à partir de cette période il lui reste plus que les derniers jours à Mina chaque jour il fait الرمي c'est ce qu'on va détailler الآن قال بعد أن ينتهي الحاج من طواف الإفاضة والسعي يرجع إلى منى ليبيت فيها ليالي أيام التشريق. أيام التشريق معروفة. Le 11, le 12 et le 13 de الحجة. قال ويرمي فيها الجمرات الثلاث كل يوم بعد زوال الشمس ولا يجزي الرمي قبل الزوال. Donc, ces trois jours que tu vas passer, les derniers jours du Hajj, que tu vas passer في منى, في أيام التشريق أي le 11, le 12 et le 13, chaque jour après Zawal, أي après الظهر, tu vas et tu lances Al-Jamarat dans les trois. Al-Sughra, Al-Wusta, Al-Kubra. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر فصلى الظهر بمنى متفق عليه. Et ça c'est une sunna. Tous les أعمال qu'on cite depuis hier, tu les feras en une matinée. Le matin, tu quittes Muzdalifa, quand le soleil, quand le jour s'est levé. Thumma, tu fais Jamrat al-Aqaba. Thumma, al-Nahr, wal-Halq, wal-Tawaf, wal-Sa'i. Thumma, tu reviens au Dhuhr, à Mina. Et fait le haqiqa, il y a le temps. Celui qui ne perd pas son temps, et qui fait les choses à la tertib, et il tabak al-Sunna, bi-idhnillah azza wa jal, il a le temps. Fa, Inch'Allah, il arrivera à Mina, au Dhuhr. Et celui qui est retardé, فلا لا شيء عليه. Il est معذور. وذهب أكثر أهل العلم أن المبيت في منى il est واجب. نعم. La plupart des savants, ils disent, leur avis c'est que المبيت à y rester féminin, c'est wajib. Les deux jours. Amma le dernier jour, c'est yati ma'ana. Andahu, il n'est pas wajib. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للعباس ابن عبد المطلب أن يبيد بمكة ليالي منى. نعم متفق عليه. أي il devait s'occuper de ses champs رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم lui a donné l'autorisation. Donc ça montre que c'est wajib. لأن ça serait pas wajib. La حقيقة tu aurais pas besoin d'autorisation. Si tu veux tu vas à Mina. Si tu veux tu n'y vas pas. لكن cette autorisation, ça montre que pour les autres, ils ne sont pas autorisés, c'est wajib. قال الشيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى في تبصير الناسك قال يبيت الحجاج جميعهم في ميناء ليلتي الحادي عشر والثاني عشر. Ça, c'est wajib. La 11e et la 12e nuit, ils restent à ميناء. Et chaque jour après le zawal, ils يرمون. كما سيأتي. قال ومن أراد التعجيل منهم خرج من منى قبل غروب الشمس بعد رميه الجمار بعد الزوال في اليوم الثاني عشر. نعم. Le douzième jour, avant le maghreb et avant que la 13e nuit elle commence, il quitte منى. فهذا سجائز. Il est pas obligé de faire la dernière. قال ومن أراد التأخير أو التأخر بات فيها ليلة الثالث عشر ونفر منها بعد رميه الجمار بعد الزوال لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. نعم. Donc les deux jours ils sont obligatoires et le dernier jour c'est pas obligatoire. قال ويرمي فيها الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال بعد زوال الشمس ولا يجزي الرمي قبل الزوال. Donc هذا الرمي là un temps déterminé في السنة c'est après الزوال. قال الحافظ رحمه الله في الفتح قد اختلفوا فيه فالجمهور على أنه واجب يجبر بدم. قول الحافظ c'est pour الرمي. الرمي أي les deux jours c'est obligatoire. Celui qu'il ne fait pas, يُجْبَرْ بِدَمْ. Il doit sacrifier une bête et distribuer aux pauvres de Mecca. وَأَكْثَرْ الْعُلَمَ عَلَى أَنَّ الرَّمِي وَقْتُهُ مِنْ بَعْدِ الزَّوَالِ وَإِنْ رَمَى قَبْلَ الزَّوَالِ يُعِدْ. قَالَ وَهُوَ مَذْهَبَ الْإِمَامِ أَحْمَدُ وَمَالِكُ وَالثَّوْرِ وَالشَّافِعِ وَغَيْرِهِمْ. Et نعم. Donc, أَكْثَرَ الْعُلَمَ أَنَّ الرمي وقته من بعد الزوال. من بعد الزوال. Si il va lancer les pierres avant الزوال, avant le dhuhr, il doit refaire. Bien sûr, ceux qui ont une excuse, c'est ati ma'ana. الضعفاء, etc. C'est autre chose. نحن الآن on parle ceux qui ont le qudra, ils n'ont aucune excuse. Ils doivent attendre après le dhuhr. وللأسف بعض الناس يستعجلون الجمرات. بعض الناس يفون بعضهم يفون ils vont filer, ils vont le matin, alors qu'ils ont la qudra. Ils ont la qudra d'aller vers le dhuhr. Wallahu musta'an. Fal insan qui ne sait pas, yas'al ahl al-ilm. An Jabir radiyallahu anhu qal, rama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawm al-nahr dhuha. Et ça, il faut bien différencier yawm al-nahr ay jamrat al-aqaba après la nuit de Muzdalifa. Naam, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ramaha fi al-sabah, waqt al-duha. Qal wa amma ba'da dhalik, ay les trois jours de tashriq. Qal fa idha zalat al-shams, ay après al-duhur. Donc il faut bien différencier. Ba'd al-nas rubbama yadhun anna vu que jamrat al-aqaba la première, il a lancé les pierres le matin, ay avant al-halq, avant tawaf, etc. Thumma il pense que les jours de Mina c'est la même chose. Là, les jours de Mina, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il faisait après zawal. Inch'Allah, tu fais après le zawal. Ou fi sahih al-Bukhari, yani ibn Umar, radiyallahu anhuma, qal, fa'idha zalat al-shams, ramayna. Ça c'est fi'l al-sahawa, radiyallahu anhum. Wa kullu jamra, yarmiha bi-sab'i hasayat, yukabbir, ma'a kulli hasa, yabda bil-jamrat al-oula, thumma yanharif an yamin. Al-an, on cite comment tu jettes ces pierres. Sifat al-Ram. Ça sera valable pour Jamrat al-Aqaba, qu'on fait le matin du 10e jour de Dhul-Hijjah, et ça sera valable pour Ayyam al-Tashriq. Donc, Sab'a Hasayat. Yukabbir ma'a kulli hasa. Yabda bil-Jamrat al-Oula, thumma yanharif. Naam. Amma faire les trois, c'est que pour les jours de Tashriq. Amma Yawm al-Nahr, le 10e, Jamrat al-Aqaba, fa hadha il tire les pierres, il lance les pierres que fi al-jamra al-kubra, jamra al-aqaba. Amma les trois jours de tashriq, qal thumma yanharif an yaminihi wa yastaqbil al-qibla. Donc yarmi bi sab'i hasayat, et il dit Allahu akbar comme taqaddam, thumma yanharif an yaminihi wa yastaqbil al-qibla. Il se décale légèrement à droite, il se met en direction de qibla, wa yad'u tawilan, thumma yarmi al-jamra, thumma yarmi al-jamra al-wusta, thumma yanharif an shimali. Après, il lance les sept pierres, comme on a détaillé Ams, Jamrat al-Wusta, Thumma, il se décale légèrement à gauche. Wa yastaqbil al-Qibla, toujours en direction de Qibla. Qal wa yad'u tawilan, Thumma yarmi Jamrat al-Kubra, Jamrat al-Aqaba, Thumma yansarif wa la yad'u indaha. Amma Jamrat al-Aqaba al-Kubra, quand il a fini de tirer les sept pierres, de lancer les sept pierres, il part directement, il ne s'arrête pas pour faire du'a. Tout ça, c'est cité dans Hadith Ibn Umar, radiyallahu anhuma, fi Sahih al-Bukhari. قال الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه وإن ترك الوقوف عندها والدعاء ترك السنة ولا شيء عليه ولا شيء عليه. نعم هذا الكلام للسيت pour démontrer ces choses, se décaler, faire dua, etc. c'est من السنة, c'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est de lancer les sept pierres. لكن تطبيق السنة toujours, et on répète, fihi baraka. Lakin, celui qui a oublié, ou qui ne l'a pas fait, fallait chez Ali. Il n'a pas à refaire. Il n'a pas à égorger une bête, à sacrifier. Là, là, chez Ali, c'est mustahab. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح رحمة الله عليه وقد أجمعوا على أن من ترك التكبير عند رمي الجمار لا يلزمه شيء إلا الثور فقال يطعم. نعم. Ils sont unanimes أنهم même s'il dit pas Allahu Akbar quand il jette les pierres, fala shay alay. Illa al-Imam Sufyan al-Thawri rahmatullah alay, qala yut'im, ay il nourrit des pauvres. Wa hadha la dalil alay. Qawl 'ammat al-ulama as-sahih. Fa ya ijma' illa Sufyan al-Thawri rahmatullah alay la khalif fi hadhihi al-mas'ala. Fa hadhihi al-a'mal mustahabbah. أي التكبير سدك عليه فرض دعاء توسا مستحب. أما الرمي إلى واجب. les deux jours, les deux premiers jours أيام التشريق, le 11 et le 12. انظر فتح العلام إلى ديتاي هذا. كذلك الترتيب بين الجمرات إلى واجب. je commence par la petite, ثم la moyenne, ثم la grande. هذا c'est واجب. si واحد يكمل par la grande, là il recommence. tu dois commencer par la petite. فالترتيب بين الجمرات إلى واجب. ثم قال ومن عجز عن الرمي مطلقا جاز له التوكيل. celui qui peut pas الآن, il peut pas faire الرمي. قال ومن قدر في وقت آخر ذهب للرمي في الوقت المتيسر له. Et hada, c'est un kalam tayyib. Donc tout ce qu'on a cité, l'un, c'est pour celui qui a le qudra. Celui qui n'a pas le qudra de faire rami, mutlaqan, une vieille personne, il est malade, il ne peut plus se déplacer. Hada, il reste à Mina dans les tentes, et ala kulli hal, celui qui fait rami, il le fait pour lui. C'est comme le dhabh, yajouz al-tawkil fi al-udhiya wa fi al-hadi, et hakada huna. Donc un de tes proches, il fait arrami pour toi. Il fait pour lui, dès qu'il a fini, il fait pour toi. Wal a'mal bin niyyat. قال الشيخ محمد بن حزام وفقه الله من لم يقدر على من لم يقدر على الرمي لمرضه وعجزه جاز الرمي عنه وبذلك يفتي الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمة الله عليهما ولكن ننبه على أن بعض الناس يتساهل. نعم. الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين وكثير من العلماء ils ont autorisé هذا التوكيل pour celui qui a pas la capacité فاتقوا الله ما استطعتم. لكن التنبيه هنا ستنبيه لمهم أن بعض الناس يتساهل. قال فربما رمى على امرأته وهي قادرة خوفا عليها من الازدحام. ربما يا beaucoup de monde فيقول لامرأته الغست dans les tentes et هو يفر رمي بقل. alors quelle est la قدرة؟ لا. si elle a pas le قدرة على الزحام, choisis un moment où il n'y a pas de ziham. Matalan al-lay. Falihada qal fahada la yuzzi. Alayhi an yataharra waqtan la yakun fihi izdiham. Fayadhhab bi imra'atihi li tarmi bi nafsiha. Na'am. Si elle peut supporter le ziham, tu vas après dehors. Si elle peut pas, C'est un ta'b, il y a une mashaqqa. T'as khaf alayha ? Choisis un autre waqt. Il y a des awqat, il y a beaucoup moins de mots. Voilà. Amma tasahul, directement là, elle ne peut pas, alors qu'elle peut. Thumma wahad yarmi badalaha, ça c'est pas min as-sunnah wa la yajzi. Il lui manque ce wajib. Qala idha intaha al-hajj min al-mabit. Donc, les trois jours, ayyam al-tashriq, ou deux jours, c'est pas obligé le troisième. Yarmi al-jamarat ba'd al-zawal. Thumma, s'il a fini ces trois jours, qala idha intaha al-hajj min al-mabit bimina wa ramala wa rama. ورمى الجمار يكون بذلك قد انتهى من أعمال الحج كلها فإذا أحب الرجوع إلى بلده ذهب إلى البيت ليطوف به طواف الوداع après les trois jours de Mina الحاج il a fini أعمال الحج donc il peut retourner dans son bilad وأكثر الناس quand c'est fini أيام Mina il retourne chez eux لكن قبل الرجوع il reste un dernier واجب c'est طواف الوداع قال وهو سبعة أشواط ليس فيها رمل ولا الطباء exactement le même tawaf qu'on a fait pour l'umrah et pour le hajj tawaf al-ifadah le même sauf que il y a pas de ramal ولا الطباء donc c'est comme tawaf al-ifadah أما tawaf al-umrah أو tawaf al-qudum فيه رمل أي s'activer les trois premiers tours et الطباء أي faire passer son vêtement en dessous de son épaule droite en dessous de son aisselle droite فهذا tawaf al-wada ما فيه من هذا Je fais tawaf sans faire ces deux choses. قال يصلي بعدها ركعتين خلف المقام ثم ينصرف. Après avoir fini tes sept tours du tawaf, tu fais deux rak'at خلف مقام Ibrahim. Comme on avait fait pour l'umrah. قال والمرأة الحائض ليس عليها أن تطوف طواف الوداع. أما المرأة الحائض فالنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي حديث ابن عباس رخص لها Elle rentre chez elle sans faire tawaf al-wada. Il y en a à attendre, il y a une mashaqqa. On a expliqué pour tawaf al-ifada, roubama il y a une mashaqqa. Mashaqqa. Tellement que la mashaqqa est chadida, بعض العلماء, ils ont fait passer هذا بالضرورة. Elle peut faire tawaf ou هي حائض. Amma tawaf al-wada, fala. Si elle est en état de pureté, elle le fait, karrija. Si elle est en état de haït, fala shi alayha. Wa dalil ala dhalik hadith ibn Abbas, radiyallahu anhuma, قال, أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف على الحائض متفق عليه وتأمل قوله رضي الله عنه أمر الناس إذ النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرهم والأمر يفيد الوجوب فلهذا جمهور أهل العلم يرون أن طواف الوداع لواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به Donc, tawaf al-wada'a. Al-wada'a, c'est faire ses adieux. Al-wada'a, ils le traduisent par tawaf d'adieu. Et c'est la dernière chose que tu dois faire. Fi tilka al-buq'a al-tayyiba, al-balad al-tayyib, bilad al-harami, Mecca. La dernière chose que tu fais, c'est tawaf bil-bayt. Thumma, tansarif ila biladik. Qala ibn Qudama, rahmatullah alayhi fil mughni, fa in tawaf al-wada'a, thumma ishtagala bitijara wa iqama fa alayhi i'adatuh. Si wahadi fi tawaf al-wada'a. Maintenant, il le fait l'an. Thumma, il reste la soirée jusqu'à demain, Robbama. Robbama, il fait du commerce, Robbama, en fait, il est retourné dans sa chambre, Robbama, il reste, il se pose, etc. Hada, il refait tawaf al-wada' avant de partir. Léna, il n'est pas parti. Hada, c'est muhim. Fa tawaf al-wada', c'est la dernière chose que tu dois faire. Wa qala kadhalik Ibn Qudama, rahmatullah alayhi, fa amma in qadha hajatan fi tariqihi aw ishtara zadan aw shay'an li nafsihi fi tariqihi lam yu'idhu li anna dhalik laysa bi iqama amma s'il a fait tawaf al-ifada thumma il sort du masjid al-haram il s'arrête il achète quelque chose etc hada la shay' ali sur la route thumma il prend le car ou il prend le taxi et il part fa hada la shay' ali ce qui annule entre guillemets tawaf al-ifada c'est que t'es pas parti tawaf al-wada' c'est que t'es pas parti لأنه c'est un tawaf wada' al-wada' c'est que tu dois partir amma celui qui est resté pour une raison quelconque après tawaf al-wada' s'il a quelque chose à faire fa il reste la shay alay il reste thumma il refait tawaf al-wada' avant de partir et bien hada on a fini walillahi alhamd manasik al-hajj wal umrah فالنصيحه ان الانسان avant de faire الحج او العمره انه يتعلم والعلماء ولله الحمد اعتنوا بهذا الباب عناية فائقة عظيمة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ونعفيه كذلك رسائل معاصرين شيخ الألباني شيخ بن باز الشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع إلى كلام جميل, كذلك شيخ الفوزان, كذلك شيخ عبد المحسن, استفدنا ولله الحمد من كتبهم, كذلك الشيخ محمد بن حزام في شرح بلوغ المرام استفدنا منه, كذلك لمطويات qu'on a lu on s'est basé sur ça, deux dépliants simples de Cheikh Mohamed ibn Hizam وفقه الله. فهكذا الإنسان avant de faire cette عبادة عظيمة يتعلم. فكم من مسائل الآن مرت معنا, كم من مسائل دي مسائل في الحقيقة il faut ركز et il faut faire des efforts réviser pour comprendre. فما بالك celui qui fait الحج il fait aucun effort في التعليم. فربما quelques années après وهذا يحصل, quelques années après, il se rend compte, أنه il avait manqué un wajib ou un rukn. والله مستعان. فهذا نحن كما قال الإمام البخاري العلم قبل القول والعمل. إلى ستد أدلة على هذا. كذلك النصيحة بالإخلاص. فالحج والعمرة, c'est pas un statut que tu vas avoir عند الناس. يجلس الحاج فلان أو أبدا. الحج والعمرة سين عبادة عظيمة. الحج من أركان الإسلام. الله سبحانه وتعالى يرفع درجات الإنسان avec cette عبادة ويغفر له الذنوب. Et c'est une cause pour rentrer في الجنة. Tous les hadiths qu'on a vu في هذا الباب. فالاجتهاد الاجتهاد كذلك الاجتهاد في on ne fait pas passer des choses futiles avant cette عبادة عظيمة. بعض الناس سنين إلى القدرة ils ont jamais fait الحج والعمرة. لا تظن أخي الكريم أن toujours tu repousses et tu pourras un jour. لا تظن هذا. Tu sais pas. Tu sais pas, فالموت تأتي فجأة sans prévenir. فالله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع. فهذا آخر درس. ديمانش إن شاء الله تعالى on fait une كلمة après العيد. الآن on fait plus دروس jusqu'au عيد. Après العيد إن شاء الله on recommencera les دروس. Et on verra par quoi on commence. Probablement, on essaiera de finir Usul al-Sunnah qu'on n'avait pas fini. On essaiera de reprendre des droses de Usul al-Sunnah et de finir. Et Inch'Allah, tout ça, on informera sur le site. Et pour les droses de Usul al-Sunnah, on reprendra. On est arrivé au 9e cours à Don. On essaiera de remettre les droses dans le site pour ceux qui n'ont pas assisté du début, ils prennent les cours. Et Inch'Allah, on continue بعد ذلك. Nas'Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiq al-jami'. ونسأله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يوفقنا للاستمرار في هذا الخير في طلب العلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مع تحية دماج أفاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين